وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده سيدنا نعم وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله عليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم لا إله إلا هو إليه المصير تنزيل الكتاب من

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وسعت كل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح أنت العزيز الحكيم. الله الله الله عليك عم شيخ محارف. وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تق السيئات كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله قالوا ربنا أمتنا زاد اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء تذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بنص طريق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية فضيلة القاري الشيخ محرم العطار. الشركة العالمية الإسلامية لمقبرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة محيي عطية محمود شنبارك من قلة ديار بنجر. أما الإنارة الكبرى إنارة وليد مختار الشهير والمقيم بقرديد. والإنارة الحديثة والفراشة الكبرى إدارة محمد ومحمود الشبراوي جبريزة بن عمرو. والفرع الآخر بضيار بنجم بجوار مدرسة النيل. أما الخدمة الفندقية إدارة أولاد الحج رضا عوض الشهير والمقيم بقرديد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكرم.